بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ليس قبيحا أن تشك أو تعتريك الوساوس، لكن القبيح أن تستسلم لها أو تفرح بها. فكبار المدافعين عن الإيمان كانوا من كبار الشاكين فيه. هذه الحكمة تفرق بين نوعين من الشك: الشك الإيجابي والشك السلبي. الشك الإيجابي هو الذي يدفع صاحبه إلى البحث والتحري والتحقيق ليصل إلى الحقيقة من بعد ذلك البحث، والشك السلبي هو الذي يجعل صاحبه مذعنا له، مستسلما له، فرحا به، يدعو إليه من غير تحري ولا تحقيق. ثم تبرهن على هذا الشك الإيجابي بأن المدافعين عن الإيمان المتكلمين المناصرين له كانوا من كبار الشاكين، بدأوا إيمانهم أو قبل إيمانهم بدأوا بالشك. إذن هذه الحكمة لا تنكر على الشاكين. شخص مثلا يبدأ حياته أو في مرحلة من حياته يعتريه الشك في العقائد التي ورثها عن أبائه وأجداده بما فيها عقيدته في الله تعالى، في وجوده، في صفاته، أسمائه الحسنى، فلا حرج عليه في ذلك. يعني هذه المرحلة هي مرحلة الخروج من الدين الوراثي، مرحلة الخروج من دين الأجداد، مرحلة الخروج من التقليد للوصول إلى الحقيقة بعد البحث والنظر. فيبدأ أولا بأن كل معلوماته التي أخذها يمكن أن لا تكون صحيحة، وطبعا هذا لابد منه. يعني شخص مثلا يكون وثنيا، لو لم يشك في وثنيته لما دخل في الإسلام. الشك هو منهج ومرحلة أساسية للوصول إلى الحقيقة. وهكذا يعني في كل العلوم يبدأون بالشك أولا. يعني كل علوم إذا أردنا أن نأتي بجديد لابد أن نشك فيما عندنا أولا، أو على الأقل يعني بدل أن نقول نشك نعرضه على البحث. يعني هذه العقائد التي نعتقدها، هذه السلوكات التي نعملها نعرضها على البحث، يعني على أساس أنها يمكن أن تكون خاطئة. يعني عندما نقول نشك يعني يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة. الشك هو مضاد لليقين. اليقين هو أن المعلومة التي عندنا لا فيها 100% صواب. الشك هي 50%، يعني 50% صواب و50% خطأ، ولذلك الشك ينطلق من هذا الأمر. كذلك قد تأتيه الوساوس، يعني أحيانا الشخص تأتيه شبهات، تأتيه كذا وساوس معينة، فهنا هذا لا حرج فيه، بل هذا ربما هو دعوة للبحث. يعني هذه التساؤلات التي تعترضه، هذه إشكالات التي يطرحها على نفسه أو تخطر على باله، قد تكون إلهامات إلهية، لا تكون خواطر نفس، يعني قد تكون إلهامات إلهية حتى يصل إلى الحقيقة. ولذلك الشك أو الوساوس هذه لا حرج فيها في حد ذاتها، وليس بالضرورة من الشيطان. يعني كل وساوس، نعم، مثل الوساوس التي فيها كما ورد في الحديث التي هي مثلا تساؤلات، مثلا هذا الله تعالى خلق الخلق فمن خلق الله، هذه من الشيء لأن فيها تلاعب بالألفاظ. لكن بالنسبة للوساوس يعني بعض الإشكالات فهذه لا حرج فيها، وعلى أساسها يكون العلم. ولهذا عندما نطالع كتب الكلام نجد فيها كثير من الشبهات المطروحة. فإن قلت كذا قلنا، فإن خطر على بالك هذا التساؤل كذا أجبنا عنه كذا، وهكذا. يعني كل العلوم نشأت من طريق طرح التساؤلات، ولهذا الباحث الحقيقي هو الذي يسأل ويكثر التساؤل، يعني لا حرج عليه أن يسأل. لكن هناك فرق بين من يشك ويفرح بشكه ثم يطبق شكه ويعتبر شكه معلومته، مثل ما وقع في الملاحدة طبعا الذين لم يشبعوا المسألة بحثا مباشرة هكذا يتكلموا. يعني هؤلاء للأسف يعني فرحوا بشكه واستكبروا به وتصوروا أن وتعالموا به واستسلموا له. هذا غير علمي. يعني الشك، نحن مثلا في الواقع إذا شكنا في شخص هل هو متهم أو غير متهم، لا نكتفي بالشك، لا نعتبر الشك دليلا، بل نذهب ونبحث ونحقق إلى أن نصل إلى النتيجة، حتى ندعم أحد الجهتين، إما اليقين في كونه متهما أو اليقين في كونه بريئا. إذا الشك ليس دليلا. شخص يقول أنا أشك، قل له ابحث، لا ليس دليلا. أنت تشك لكني أنا موقن، إذا لا تستطيع أن تفرض شكك. أنت شك شك، إذا ما دمت شككت ابحث وتأكد. وطبعا هذا الشك في الأصل يبقى حالة خفية، حالة نفسية لا ينبغي أن يطرحها الشخص. لأن الآن مثلا أنا شككت في شيء، أتأكد أولا ثم أتكلم. أما شخص مجرد أن يشك يذهب وينشر ويفرح، هذا كما قال هو لم يكتفي بما حصل له، بل راح يشك في الآخرين الذين عندهم اليقين. وبالتالي يعني هذا السلوك ربما يرسخ ذلك الشك، لكن بدل أن يكون الشك يكون هناك اليقين البحث، يكون هناك التحري، فهذا طبعا هو لا. إذن هذه الحكمة تفرق بين الشك السلبي والشك الإيجابي، ثم تبرهن على ذلك من كبار المدافعين. تقول هؤلاء الذين يدافعون عن الإيمان مروا بمرحلة الشك. مثال بسيط عن هؤلاء، أبو حامد الغزالي ذكر في كتابه المنقذ من الضلال أنه مر بمرحلة الشك ثم خرج منها إلى الدفاع عن الإيمان، واعتبار الإيمان هو الحل الوحيد لكل شيء، هو الحقائق المطلقة. يعني هو ذكر هذا الأمر وفرح به، وفرح بمرحلة الشك التي مر بها لكونها أخرجته من التقليد إلى الاجتهاد، إلى أن يصبح دينه مبنيا على أسس قوية سليمة إلى آخره. يعني وصل به الشك ما يذكر في المنقذ من الضلال إلى أن يشك حتى في العقليات، بل في الحسيات، وصل حتى حد السفسطائية. ولكن وصل طبعا بعد تأملات وغيرها، قال قذف الله تعالى النور، نور الإيمان في قلبي. يعني هو طبعا الحجج العقلية عنده، الحجج العقلية إلى آخره، ولكن شعر بالإيمان، هو الصدق. وهنا طبعا الشاكين الصادقين المخلصين الذين لا يتعالمون بشكهم، الذين لا يفرحون بشكهم، الذين ربما يحزنون لشكهم، لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى اليقين. هؤلاء الله تعالى يقذف نور الإيمان في قلوبهم ولا يدرون من كيف هذا النور. وبالتالي هذا الإيمان يعني هبة إلهية، هبة إلهية للمتواضعين. هذا الشك شك ولكن متواضعا، ليس كما يحصل بعضهم ينشر في النت وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بمجرد أتيه الشك يذهب ويكتب ويعبر ويفرح. طبعا هذا لن يزيده إلا ذلك إلا ضلالة، لأنه فرح به، استكبر به، وصار يفخر به. يعني البعض يعني لأنه خرج، تصور أنه خرج من المجتمع وصارت أفكاره الخاصة، يفخر بذلك. إذن هذا مرض نفسي وليس بحثا علميا. فلذلك يعني هذا الشك إن كان صادقا ومتواضعا قد يرزقه الله تعالى اليقين من غير أن يعرف سر ذلك اليقين. آخر مثلا بعض المعاصرين سمعته يتكلم عن نفسه، الشيخ السمرائي من فاضل السمر، قال أنا مرت بمرحلة شك كبير واعترضتني، قال وتألمت لها وتأثرت. فقال مرة كنت أرى حشرة أو حيوان صغير، قال مررت فرأيته ورأيت عجائب الصنع الموجودة فيه فشعرت بالإيمان. وهكذا يعني هذا لما كان صادق، وهذا بالفعل يعني كما قال بعضهم في كتاب العلم تجلى في الله تجلى في عصر العلم أمريكي، قال فقط أني كنت أرى الأذن والتقاسيم والتخطيط الموجود في الأذن فشعرت بالإيمان. يعني هنا لما يكون شخص صادق الله تعالى يفتح له أي شيء، يفتح له في أي خلقة، يمكن أي تأمل بسيط يصل إلى النتيجة. إذن هذا الأمر. كذلك الفيلسوف الكبير ديكارت ومن كبار الفلاسفة، يعني هذا قال أيضا مرة بمرحلة شك تقريبا تشبه مرحلة الشك التي مر بها الغزالي، ثم خرج وله دليل وجود لله. يعني هذه الأدلة التي تتوافق طبعا مع قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه المقطع الأخير من الآية الكريمة يعني ينطبق على الدليل الذي ذكره والدليل الوجودي لديكارت. يعني وأصبح الوجود الإلهي بديهيا، بل استدل بالله على وجود الكون. يعني هذا سنعرضه إن شاء الله لاحقا. فهذا كذلك يعني وانتقل من الشك إلى اليقين بأرفع درجاته، وهو ذلك الدليل. يعني بدل أن يستدل بالكون على الله، استدل بالله على الله، وستدل بالله على الكون. واعتبر الله بديهية من البديهيات بناء على معطيات ومقدمات ذكرتها طبعا بالتفصيل في كتاب الهاربون من جحيم الإلحاد، وسنعرض لها إن شاء الله في حكم أخرى. إذن هذا كذلك، كذلك مصطفى محمود يعني من المعاصرين أيضا مر بمرحلة شك، ثم عندما اعتراه أو عندما دخل نور الإيمان في قلبه، طبعا شك متواضعا، نفرق قلت بين الشك المستكبر والشك المتواضع، فالله تعالى رزقه اليقين والإيمان وكتب كتب كثيرة في الإيمان، بل في الإيمان العميق، الإيمان الذي تحدث عن محبة الله والشعور بالأنس بالله، وعاش حياته كلها كذلك، وقدم خدمات كثيرة يعني للفقراء المساكين، قضى حياته كلها في هذه الجوانب نتيجة تعمق الإيمان في نفسه. إذن هذا هؤلاء كلهم شكوا، كبار المدافعين عن الإيمان كما قلنا كانوا من كبار يعني الشاكين فيه، كذلك بعض المعاصرين نسيت اسمه كتب كتابا في هذا ليس هناك إله، وبقي يعني حياته كلها يدافع عن الإلحاد، ولكن في لحظة صدق وكذا آمن بالله تعالى وكتب كتابا بعنوان هناك إله، يعني رد على كتابه السابق. وهكذا الكثير يعني ممن تراجعوا عن أفكارهم نتيجة صدقهم، ربما كان في مرحلة من المراحل جاروا المجتمع ولكنهم بعد ذلك تيقنوا. إذن هذه الحكمة تنبه لهذا الأمر، يعني المنهج العلمي يقتضي منك في حال الشك التحري والتحقيق، وليس الفخر بشكك، وليس المباهاة بشكك، ليس لأنك البعض يتصور أن خروجه عن المجتمع فيه نوع من العلمية، ليس كذلك. كبار العلماء في كل المجالات، الفلاسفة كبار علماء في كل فيزياء كيمياء كل مجالات كلهم كانوا مؤمنين. إذا قلت إن العلم هو الذي يحول بيني وبين الله تعالى لا يدل على العلم، كيف هؤلاء علماء؟ علماء وقالوا. إذا قلت الفلسفة كبار الفلاسفة كانوا مؤمنين. إذا نبحث عن القضية في حد ذاتها وطبق هذه، طبق منهج الشك على كل شيء، يعني إذا أنت تراك الشك فحاول أن تبحث عن سر ذلك الشك لتصل إلى اليقين بطريقة علمية سليمة. يعني أنت ترى الكون جميعا وهذه الصنعة البديعة، يعني هل يمكن أن تأتي هكذا صدفة؟ لو طبقت هذا طبقه على الجميع، قل كذلك هذه القصور صدفة، الأهرامات صدفة، كل شيء صدفة يعني، فلماذا تطبقها فقط في هذا ولا تطبقها في هذا؟ إذن الشخص الذي لا أو يكيل بمكاييل مزدوجة، طبعا هؤلاء للأسف ليس لديهم علم، واعتمادهم على العلم كذب على أنفسهم، هم يكذبون فقط. العلم ليس احتكار على شخص أو جهة، العلم للأسف الآن بعض الجهات العلمية أسف العلمية تتوهم أنها ليس كذلك، تتوهم أن العلم محتكر عند هذا، غير صحيح. أو البعض مثلا ستيفن هوكينج مثلا في فيزيائي كبير، أنت فيزيائي ما علاقتك بالكلام في الله؟ فيقول لهم أنا لم أجد دليل. أنت لم تجد لأنك لم تستعد نفسيا للبحث في هذه المسألة. لا تدخل الفيزياء، كبار الفيزيائيين ابتداء من نيوتن وغيرهم، فيزيائيين سواء الفيزياء القديمة أو الفيزياء الحديثة كلهم مؤمنون، وكتاب العلم في منظوره الجديد ذكر الأمثلة الكثيرة عن الفيزيائيين بما فيهم ستيفن هوكينج نفسه في المرحلة السابقة. فهم طبعا انطلقوا من ظاهرة مما حصل بعد 11 سبتمبر، ظهر نوع من الحرب للدين نتيجة أن الذي قام بذلك الموقف ناس يدعون الدين أو باسم الدين، فهم أخذوا موقفا سلبيا من الدين، وهذا خطأ. يعني حتى لو أخطأ البشر جميعا ما علاقة ذلك بالله؟ الدين لا علاقة له، الدين هو أو التدين هو سلوك بشري، حتى الأديان نفسها نفرض أن الأديان كلها خاطئة، نفرض ما علاقة ذلك بالإلحاد؟ يعني نفرض أن البشر الآن لم يطبقوا القوانين، هل هنا نقول ليس هناك قوانين؟ إذن هنا هذه وجود الله هذه بديهة من البديهيات نبحث عنها، طبعا بالنسبة لك ليس بديهة، إذن ابحث عنها وفق المنهج السليم. إذن هذه الحكمة تقول لهؤلاء الشاكين أو الذين تأتي من الوساوس، ابحثوا حققوا كما تبحثون في الأشياء العلمية تدققون في أبسط التفاصيل، فكذلك يعني كيف أنتم الآن تشكون تقولون الأديان صراع بين الأديان؟ إذن ابحثوا في كل دين على حدة، وابحثوا في كل جزئية، واسألوا كل عالم، يعني هذا حتى تصل إلى النتيجة. أما أن تحكم حكما عاما، هو يعطي ربما لأجل معادلة رياضية فقط يعطيها سنين طويلة من عمره لأجل أن يكتشفها أو حتى لأجل أن يفهمها، ثم يعطي لحظات للدين ويحكم فيه. ما هذا الكلام؟ يعني هذا خطأ. ولو سألته مثلا، تب تقول على المسلمين، هل اطلعتم على كل المدارس الإسلامية؟ هل اطلعتم على كل المفكرين والعلماء المسلمين؟ هل طالعتم كل ما ذكروه من أدلة وغيرها؟ هم فقط اقتصروا على ما يذكروا تذكره وسائل الإعلام المغرضة، والتي طبعا يمونها جهات معينة حتى تطرح الإسلام بصورة سيئة، بصورة لا تتناسب مع العقل، لا تتناسب مع الفطرة. فلذلك هؤلاء يحتاجون إلى هذا الأمر. يعني الشك في الحقيقة يدعو إلى البحث الجاد إلى أن نصل النتيجة. قد نصل النتيجة بعد سنة، سنتين، ثلاث سنوات. المهم أن نكون متواضعين وصادقين. وفي تلك الفترة العاقل هو لا ينشر شكه، بل في الأصل ذلك الشك يبقيه في نفسه، يبحث فيه بصدق ويسأل الله تعالى حتى ولم يعرفه، يقول يا خالق هذا الكون دلني على الحقيقة، يا إذا كان لي هذا الكون خالق دلني على الحقيقة، وهكذا يتواضع إلى أن يصل إلى النتيجة. أما أن يستكبر بشكه ويفرح به ويدافع عنه وينشره، فطبعا هذا سيرسخ فيه، والله تعالى يهدي ويضل. يعني هذا هو الذي اختار طريق الضلالة بسبب كبريائه، لأن الإيمان درة يتيمة، الإيمان جوهرة نفيسة لا ينالها إلا المتواضعون. والحمد لله رب العالمين.